سفر حبيبي وسب لي الغلب ده كله. بيت سهران عد النجم ده كله. أنا مسافر ماشي من بلد وسيب الأحباب. أنا مسافر ماشي من بلد وسيب الأحباب. أي عالم أرجع أشوف ولدي دي الغربة عذاب. الغربة عذاب. أنا مسافر ماشي من بلدي وسيب الأحباب. أنا مسافر ماشي من بلدي وسيب الأحباب. أي عالم أرجع أشوف ولدي دي الغربة عذاب. أي والله دي الغربة عذاب. يا ربي يا عالم بحال استرها يا ستار. يا ربي يا عالم بحال استرها يا ستار. دي الغربة صعبة يا اخواني مرار في مرار. ايوه مرار في مرار. انا مسافر ماشي من بلدي وسايب الاحباب. انا مسافر ماشي من بلدي وسايب الاحباب. يا عالم ارجع اشوف ولدي. وطني حبيبي راجع لك بإذن الله. وطني حبيبي راجع لك بإذن الله. مع السلامة يا أبو أحمد في رعاية الله. في رعاية الله. أنا في الغربة شفت المرار. سبع سنين أنا في الغربة شفت المرار. وحشونا ولادي وأصحابي ومشتاق عطار. أنا مشتاق عطار. أنا مسافر وماشي من بلدي وسايب الأحباب. أنا مسافر وماشي من بلدي وسايب الأحباب. تبع له شلة فستانة وأصبح شمام. وأصبح شمام. أنا مسافر وماشي من بلدي وسايب الأحباب. أي والله. أنا مسافر وماشي من بلدي وسايب الأحباب. أي والله. يا عالم أرجع أشوف ولدي. أسعدهم وأبقى مرتاح. أنا كنت عايز أسعدهم وأبقى مرتاح. أهو جبت المال يا أبو أحمد وضنايا راح. وضنايا راح. أنا مسافر وماشي من بلدي وسايب الأحباب. أنا ماشي. أنا مسافر وماشي من بلدي وسايب الأحباب. أنا ماشي. أرجع أشوف ولدي أدل غربة يا أبو ولدي أدل غربة. الألة وأقول يا ربي صبرني بس صبر تنجيد الآية وأقول يا رب أنا صبرني بس صبر تنجيد الآية رجعت من الغربة يا عالم راجع لبلدي وكل أحلام رجعت من الغربة يا عالم راجع لبلدي وكل أحلام بحلم بولاد لكبروا وأحلم بأهلي يكونوا في سلام يا أم الولاد طمنين حست بحاجة في الكلام يا أم العيال طمنين حست بحاجة في الكلام قلت لها فين أحمد وأخو يكرحوا منك في الزحام قالت لي واحدة أنا ما قدرت على كد الخرفي ولاد حرام قالت لي واحدة ما قدرت